ولكن تعلمه يصيب بعض من الدنيا لم يعرف الجنة ريحة. هذا وعيد من باب الوعيد والتحذير. من هذا الحديث الثلاثة الذي يتسعر بهم من أول من سعر بهم النار يوم القيامة. ذكر منهم العالم والقارئ، تعلم يقال عالم وقرأ يقال قارئ. ذكر من صاحب الصدقة بدل المال يقال إنه جواد إنه سخي. وذكر المقاتل الذي قاتل ليقال شجاع، ما قتل لله بل قاتل يقال إنه جري شجاع. قال أولئك أول من سعر بهم النار لعدم إخلاصهم في أعمالهم بل فعلوها لغير الله، نسأل الله العافية. والمقصود من هذا كله الحث على الإخلاص في أعمالك جميعها والحذر من الرياء والشرك في جميع الأعمال، عملا بقول الله سبحانه وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فاعبد الله مخلصا له الدين. وحذر من الرياء في قوله جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. هذه حال المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نسأل الله العافية. نعم أحسن الله إليك. مثلا لو الإنسان إذا مثلا أقدم على عمل دعا الله عز وجل أن يكون عمل خاص لوجه الله، هل يكون مصيبة؟ أحسن الله إليك. يطلب ربنا حال حق توفيق بيد الله، يسأل ربه أن الله يعينه على الإخلاص وعلى الصدق في العمل، يسأل ربه أن الله يعينه من الرياء ومن التعبد بالبدع مع الجد، الجد في طلب العلم والجد في الإخلاص، لكن يسأل ربه أن يوفقه لله ويعينه عليه. أحسن الله إليك. نعم. الناس للمؤمن ألا يكون من عاجل بشرى المؤمن؟ نعم بل هذا شيء آخر غير مسألة سبت المرة أو هذا مسألة آخر. إذا أثني عليه بما فيه هذا من عاجل بشرى، أما إذا أثني عليه بشيء ما هو فيه هذا يغره. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يسلمك. إذا مدح الرجل في وجهه، إذا دعت الحاجة شيء قليل ولا ما ينبغي المدح. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع يمدح شخصا قال قطعت ظهره ويلك. إذا قال أراد أن أحسبه كذا والله حسيبه، وقال إذا رأيتم الداحي فاحثوا وجههم التراب. الممدوح ماذا يقول للمادح؟ يقول يعني يقول جزاك الله خير، اقصد لا تمدح أنا أعلم بنفسي. نعم أحسن عليك. أترك العمل لك شيء قليل لا بأس. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لما أرى عمر قال لعمر إنك إذا سلكت فجا سلك الشيطان فجا غير فجك. وإذا استطاع الإنسان أن ينكر بيده على المادح؟ لا ما يحتاج يد إلا حاجة التراب. هذا حاجة التراب لا إذا أمن الفتنة أما لا يكفي النصيحة. صلى الله عليك. لأن بعض الناس ما يتحمل هذا، ترك العمل الصالح من أجل الرياء. لا ما ينبغي. استعين بالله ويعمل. المدارة وش معناها ولي من المادح؟ المدارة يعمل بالخير ولكن يتحرى الكلمات المناسبة والأفعال حتى لا تقع فتنة. يفعل الخير والحق لكن مهم بالشدة ولا بالعنف، نعم يداري الأمور حتى لا تقع فتنة. بالنسبة لمدرسي المواد الدينية هل هذا لا يدخلون في اللي يتعلمون العلم يبتغون عرض الدنيا؟ لا فعل وجه الله وأخذ وساعة ما يضر. مثل مجاهد يعطى ما يعين على السفر على الجهاد.